فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامج أهل الذكر نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وأن يعلمنا وأن يرضى عنا وعنكم إنه ولي ذلك والقادر عليه ومع السؤال الأول في هذا اللقاء يقول السائل هل يجوز شراء أغراض من مكان تباع فيه السجائر هل يجوز شراء أغراض من مكان تباع فيه السجائر والجواب يجوز لأن كونه يبيع شيئا محرما لا يحرم ما يبيعه من حلال غاية الأمر أن ماله مختلط وأنت لا علاقة لك بهذا هو دخله فيه حلال عندما يبيع الأغراض أو الحاجات أو الأشياء الحلال وفيه حرام عندما يبيع الأشياء المحرمة كالسجائر وغيرها أما أنت فلا علاقة لك بهذا يعني اشتري منه ما تريده من الأشياء الحلال التي نشتريها يعني ولا ذنب عليك ولا إثم ولا شبهة عندما يبيع هو شيئا من المحرمات مثل السجائر يعني أسأل الله تعالى أن يتوب عليه وأن يتوب على كل مدخن إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين هل تصح للمرأة الحائض صلاة العيد صلاة العيد هل تصح صلاة العيد للمرأة الحائض طبعا لا تصح ولماذا تصح صلاة العيد بذاتها لا تصح أي صلاة للمرأة الحائض لا عيد ولا خسوف ولا كسوف ولا فرض ولا نفل لا تصح أي صلاة إلا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إنما الصلاة هذه لا تصح لعل السائل أو السائلة اشتبه عليه لما يعني هذا الحديث اللي هو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج العواتق وذوات الخدور والحيض وليشهدن الحيض المصلى أو وليشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى تخرج العواتق وذوات الخدور والحيض العواتق يعني البنات يعني وذوات الخدور حتى البنت اللي ما بتخرجش الخدور اللي هي دائما في بيتها والحيض اللي هي المرأة الحائض وليشهدن الخير ودعوة المسلمين وليعتزل الحيض المصلى فممكن يكون اشتبه عليه موضوع انه هو تخرج العواتق وذات الخدور والحيض لا هي بالنسبة لصلاة العيد الحائض والنساء والأولاد والكبار والصغار بيخرجوا الطاهرات من النساء تصلي والرجال يصلون واللائي لا يصلين لعذر الحيض يشهدن الخير يعني يشاهدن هؤلاء وهم يصلون ويشاهدنا ويسمعنا الخطبة ويفرحنا في هذا اليوم المبارك أما الصلاة لا لا يجوز بس هم المرأة الحائض تعتزل المصلى لا تدخل مع النساء اللائي يصلين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السؤال التالي هل عند ذهابي لزيارة المقابر يذهب ملك إلى الميت يقول له فلان جاء إليك، هذا لم يصح ولم يرد ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هناك أي حديث صحيح يدل على أن ملكا من الملائكة إذا زرت قريبا لك يذهب إلى قريبك ويقول له جاءك فلان يزورك، لم يصح في هذا شيء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: هل يتعارض بقاء سيدنا عيسى حيا مع قول الله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد؟ لا، لا يتعارض. الخلد عدم الموت، يعني هو معنى الآية. الخلد هنا ما معنى الخلد؟ الخلد ألا يموت مطلقا، ألا يموت مطلقا. فما كتبنا يا محمد أو يا رسول الله على بشر من قبلك الخلد، يعني هو لم يكتب لعيسى الخلد، هو كتب له الخلد. ركز معي، هل وجود سيدنا عيسى إلى الآن وهذا ما نؤمن به هل يبقى جعل الله له الخلد؟ لا، سيدنا عيسى سيموت في آخر الزمان لما ينزل ويقتل الخنزير ويكسر الصليب، والقصة معروفة، ثم يموت سيدنا عيسى. قال الله عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. يعني الله عز وجل يقول إن في ناس من أهل الكتاب هيؤمنوا به، شوف، ليؤمنن به قبل موته، يعني هيؤمنوا به، لسه هيؤمنوا به من أهل الكتاب يوم قبل يوم القيامة في آخر الزمان. وديت يعني من مما أعلم الله عز وجل به الناس من الغيب. هيجوا يوم من الأيام ناس من أهل الكتاب هيؤمنوا بسيدنا عيسى. فإذا يعني الآية مفهومة، الله عز وجل ما جعل لبشر الخلد من قبل السلام ولا من بعده. أفإن مت فهم الخالدون، يعني لن تخلد يا محمد ولا أي أحد ممن هم قبلك ولا من بعدك. وجود سيدنا عيسى ليس خلدا، فالمخلد هو الذي لا يموت، وليس لأحد إلا الله عز وجل هذا سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: رجل طلق امرأته أثناء الغضب وهو متناول مخدرات، هل يقع؟ سبحان الله العظيم، يعني ارتكب أمرين: الغضب ولم يملك نفسه، والأمر الثاني المخدرات، يعني المخدرات دي محرمة يقينا، والغضب ده يقع فيه كل أحد، يعني أهون شوي. طيب ناخدها واحدة واحدة. إذا طلق الرجل امرأته وهو غضبان حتى ولو لم يكن سكران، فطلاقه يقع في حالة واحدة أو لا يقع في حالة واحدة؟ ما الحالة التي لا يقع فيها؟ إذا كان هذا الغضب وصل به إلى عدم الوعي، اللاوعي، عدم الوعي، يعني غضب غضبا شديدا لدرجة أنه لا يعي ما يقول، حتى إنه قال وقال وقال وتكلم وطلق وشتم فقيل له أنت قلت كذا وشتمت، قال والله ما أذكر شيئا، مش فاكر أي حاجة، ده أنت كمان طلقت امراتك، أنا كمان طلقت امراتي، والله ما فاكر حاجة يا جماعة. وهو إذا كان صادقا يعني، وطبعا ده الله يعلم الصادق من الكاذب. فإذا وصل به الحال إلى أنه هو خلاص يعني راح في غيبوبة خالص يعني عن الواقع، وصار يتكلم بكلام لا يفهمه ولا يعيه ولا يدركه أصلا، يبقى خلاص يعني لا يقع، يعني ولا يعي أصلا الطلاق ولا يقصده ولم ينوه، ويقع في حالة إذا كان غضبان ولو كان الغضب شديدا طالما أنه يعي ما يقول. وهذه يعني بعض الناس لا يفهمها، أو يعني يفهمها فهما خطأ، يقول لك طالما أنت غضبان خلاص وزي الاخ اللي بيسال كده، انا طلقت مراتي اثناء الغضب، هو بيحسب ان اي غضب خلاص، كما في الحديث لا طلاق في اغلاق، يعني لا طلاق في اغلاق يعني اذا حصل في اغلاق يعني حصل في عدم ادراك لاي شيء. طب هو الان غضبان ويعلم كل كلمة وكل حرف يقول، يبقى طلاقه يقع. ده غضبان بس هو مدرك لما يقول، ده غضبان غضبا شديدا بس هو مدرك لما يقول. لما يقال له انت طلقت يقول طلقت، انا طلقتها وغضب. خلاص يا جماعة، يبقى الغضب الذي لا يقع فيه الطلاق هو الغضب الذي وصل الى مرحلة انه لا يعي ما يقول، اما غير ذلك حتى لو كان شديدا يقع الطلاق. طيب ده غضبان ومتناول المخدرات كمان، يعني جمع مصيبة أخرى وهو تناول المخدرات. مخدرات يعني غيابة عقله، فبدأ يقول كثير من أهل العلم وهو الراجح في المسألة أن طلاقه يقع تنكيلا به وعقوبة له. هو عقله غاب بسبب المسكرات، عقله بدأ يعني بسبب ما حرم الله عز وجل، فيعاقب بنقيض قصده، يعاقب بنقيض قصده. يمكن واحد يقول لك أنا ما أشرب مخدرات وأعمل اللي أنا عايزه، لا. فإذا الغضب خلاص قلناه، والمخدرات لو شرب، لو تناول أو تعاطى المخدرات أو المسكرات أو الخمر أو غير ذلك وسكرا ولا يعي ما يقول، في هذه الحالة يقع طلاقه، يقع طلاقه. فاحذر واترك المخدرات، واحذر من الغضب، واحذر من الطلاق. الناس تتساهل في هذا، أي حاجة يقول لك طالق، أول كلمة على لسانه يقول لك روح انت طالق وعلي الطلاق. اترك هذه الكلمة، هذه الحروف الثلاثة الطاء واللام والقاف، اتركها تماما حتى لا تندم. مرضى أفلتت منك والتاني أفلتت منك، التالتة ليس لها حل. صلى الله تعالى أن يحفظ بيوتنا، نجعلنا ممن يستمعون القول فاتبعون أحسن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي، إذا سمحت، إيه هي واجبات الزوج على الزوجة بالتفصيل، وواجبات الزوجة على الزوج جميعها؟ هذا سؤال يحتاج إلى محاضرات طويلة، لكن يجمع ذلك المعاشرة بالمعروف واجبة، أن تعاشر الزوجة زوجها بالمعروف هذا واجب عليها، وأن يعاشر الزوج زوجته بالمعروف هذا واجب عليه. ده بقى يعني الإجمالي. إنما يجب على الزوج أن ينفق عليها، واجب عليه المبيت، واجب عليه إن هو يعطيها حقها المعروف، واجب عليه أن يعاملها معاملة حسنة، واجب عليه مع خلاف بين أهل العلم موضوع العلاج إذا احتاجت إلى علاج. وكذلك الزوجة يجب عليها المعاشرة بالمعروف، ويجب عليها أن تهتم به، أن تهتم بأولاده، وأن تهتم ببيتها، وأن تسمع له وتطيع، وأن تسمع له وتطيع. يعني وأنا دائما أحب يعني أن أذكر يعني بعض الآيات وبعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني القصة المعروفة دي بتاع المرأة التي كانت توصي بنتها قبل الدخول أن يدخل زوجها عليها، واحفظي عني 10 خصال تكن لك ذخرا وذكرى، أما الأولى والثانية فالصحبة بالقناعة والمعاشرة بحسن السمع له والطاعة. الصحبة بالقناعة والمعاشرة بحسن السمع له والطاعة، تكون قنوعة راضية. اللي بيجيب المشاكل أنها ليست قنوعة وليست راضية، والأمثلة كثيرة حتى لا نطيل. والمعاشرة بحسن السمع له والطاعة، اللي بيجيب المشاكل أنها لا تسمع له، يقول لها روحي تقول له مش رايحة، يقول لها اقعدي تقول له مش قاعدة، يقول لها اخرجي تقول له مش خارجة، ما تخرجيش تقول له أنا خارجة. دي المشكلة. والمعاشرة بحسن السمع له والطاعة. وأما الثالثة والرابعة فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. دايما نشوفك كويسة جميلة نظيفة، لا تقع عينه منك على قبيح، لا بقى مطبخ ولا كنس ولا عجن ولا الكلام ده كله. هي تعرف ازاي زوجها لا يرى منها الا جميلا، سواء كان في وقت العادة الشهرية او في غير وقتها. بعض النساء يتساهلن في وقت العادة فممكن يرى الزوج منها ما لا يحبه او تقع عينه على ما لا يحب منها، فتاخد بالها من هذا الكلام. لا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. تفرقي ما بين وجودك في بتغسلي أو في الكنس أو في الطبخ أو في غير ذلك، وبين الغرفة الخاصة، وبين استقباله، وبين توديعه، وما بين. لازم المرأة تكون ذكية وعاقلة في هذا. ثم بعد ذلك الخامسة والسادسة، فالتعهد وقت طعامه ووقت منامه. فإن حرارة الجوع مغضبة، وتنغيص حرارة الجوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة. تاخد بالها من وقت الطعام ووقت النوم. وقت الطعام يعني دائما تعد له طعامه في وقته حتى لا يغضب عليها، لأن حرارة الجوع ملهبة تلهب الإنسان وتجعله نارا ويغضب عليها ويصرخ فيها وكذا وكذا. خلاص أنت تعرفين موعد الطعام فكوني معه. وتنغيص النوم مغضبة، يريد أن يرتاح فكوني على راحته، لا تشغليه، دعيه يرتاح، هيئي له مكانه. الوش والضوضاء والأولاد الصغار وكذا لابد أن يفهموا هذا وأن تفهميهم هذا. طيب 7 و8، قالت لها الإرعاء لماله والاهتمام بحشمه وعياله. يعني عنده فلوس خدي بالك منها، لا تبذري ولا تسرفي، حافظي. حتى بعض الأزواج ممكن يترك وينسى ماله فتذكره به، أنا لقيت مثلا 1000 جنيه ده هنا، يعني يحفظ ذلك لك ويحبك أكثر من هذا. ويعطيك المال فكوني مدبرة ولا تكوني مسرفة، فإن هذا يقع في قلب الزوج موقعا حسنا. والإرعاء لحشمه وعياله، لو عنده أولاد من غيرك، يعني مثلا هو تزوج وأنت كنت الثانية وزوجته مثلا مطلقة أو زوجته توفيت، خلي أولاده أولادك وأهله أهلك، والده والدك، والدته والدتك، زيهم بالضبط. لا تجعلي فارقا بين هؤلاء وهؤلاء، سيحبك أكثر. وبعدين قالت لها وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصي له أمرا ولا تفشي له سرا. دي كلها واجبات على المرأة. فلا تعصي له أمرا ولا تفشي له سرا. إيه اللي بيجيب المشاكل؟ أنها بتعصي الأمر. إيه اللي بيجيب المشاكل؟ أنها تفشي السر. ثم قالت لها واعلمي أنك لن تنالي ما تريدين منه إلا أنت بعد أن تؤسري هواه على هواك ورضاه على رضاك فيما أحببت وكرهت. يعني بعد ده كله النصائح العشرة دي اللي هي الواجبة عليك والتي ستجعلك قرة عينه وهدوء نفسه وسعادة قلبه وسكن روحه، كل ده مش هيجمل ولا يكمل إلا بعد أن تؤسري هواه على هواك. يعني شوف إيه اللي عايزه هو، ما تشوفيش اللي أنت عايزاه، حتى لو أنت مش عايزاه هو أولى، طالما الأمر في المتاح وفي الإمكان. ما لا انا مش عايزه كذا، انا هو بيقول لك اعملي كذا او اطبخي كذا او اعملي لي مشروب كذا، تقول له لا ما انا مش هعمل كذا، انا اعمل كذا احسن. هو لا يريد هذا. انما دايما مثلا هذا على سبيل المثال، دايما تخلي اللي في ذهنه واللي في باله واللي بيحبه مقدم على ما تحبين، حتى تؤسري هواه على هواك ورضاه على رضاك فيما احببت وكرهت. ونفس الكلام يا جماعه، اللي يقال للزوجه مع الزوج يقال للزوج مع الزوجه، عشان ما حدش يقول انتوا بتاكدوا بس على حقوق الزوج الزوج الزوج. لا، بيقول برضو الزوج ياخد باله من زوجته، يعطيها حقها ولا يعني يبخسها من شيء، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وان يهتم بها وان يحبها وان يكرمها وان يعرف طبيعه خلقها وأن يتعامل معها على هذا العوج الذي هو فيها، وأن لا يحملها ما لا تطيق، وأن يسعدها بما يستطيع من سعادة، وأن لا يهينها، وأن يقدرها، وأن يقدر أهلها، ويعني كل ما يستطيع أن يفعله وفي إمكاناته أن يسعدها به فليفعل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. النبي عليه الصلاة والسلام يوصي دايما الرجل، يقول له: لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني ما يكرهاش، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، يعني خليك عاقل وناصح، لأن أنت مش كل شوية هتجيب امرأة زوجة لك، مش كل شوية هتتجوز يعني. فهي النساء طبعهم غالبا قريب من بعضه، في لن تجد امرأة كاملة كما أنك لن تجدين زوجا كاملا. خد بالك من الكلام ده، خد بالك من الكلام ده. أخيرا أختم بأن الأمر ده لابد أن احنا نضعه في حسباننا حتى تعيش الأسر يعني شاكرة حامدة في رغد من العيش، حتى ولو كانت قليلة في المال وقليلة في الإنفاق. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعني يجعل الأسرة يعني هادئة مطمئنة على هدي النبي عليه السلام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وواصل وفاصل ثم نواصل، فكونوا معنا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير ومع هذا السؤال، يقول: أبي توفي وأمي في أيام العدة، ما شروطها وما الأعمال التي تجوز والتي تحرم بالأخص الخروج؟ رحم الله الوالد وحفظ الله الأم وبارك فيكم. بالنسبة للعدة، عدة الوفاة 4 أشهر و10، إلا إذا كانت حاملا، الزوجة المتوفى عنها زوجها، إما أن تكون حاملا أو أن تكون خاليا من الحمل. فإن كانت خالية من الحمل، فالله عز وجل قال: ويتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، عدتها 4 شهور و10 أيام. وإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، سواء بقى وضعت بعد الوفاة مباشرة حتى ولو بيوم أو بأقل من يوم كمان، خلاص طهرت وانقضت عدتها، كما قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء بقى كانت من طلاق أو من وفاة. وهذه الآية يعني مقيدة لما سواها، هي الحاكمة والقاضية. أو كانت الحمل سيطول لما بعد 4 أشهر و10، يعني هو لو لسه حامل في شهر لسه قدامها 8 شهور أو 9 شهور ما فيش مشكلة، لأن هو لا يحل لها أن تتزوج وهي حامل. خليها 10 أشهر وانتهت، وأربعة انتهت وهي ما زالت حاملا، هل يجوز أن تتزوج وهي حامل؟ لا يجوز. إذن فالمدار على وضع الحمل. يبقى بالنسبة لي خلاص العدة كده فهمت وعرفت. المتوفى عنها زوجها لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوج 14 و10، يبقى يجب عليها الحداد. الحداد اللي هو تكون في بيتها ولا تلبس يعني زينتها، لا تتطيب، لا تتعطر، لا تلبس الثياب التي توحي بالفرح والسعادة، لا، لأن هي في حداد. طب تلبس أسود أو أخضر أو كذا، ليس له لون محدد حسب العرف يعني المتعارف عليه بما يكون فيه الحداد وما يشير إلى الحزن على الزوج، أسمر، أي لون، مش فارق يعني. طيب ده بالنسبة لي. كمان هي لا تخرج من بيتها إلا لضرورة، فلا تكن خراجة ولاجة على الفاضي والمليان زي بنقول، تخرج تجيب وتنزل إلا لضرورة. طيب إن لم يكن هناك من يخدمها خلاص هي مضطرة أن تخرج، وعلى قدر الإمكان تأتي بما يكفيها لأيام طويلة، مش كل يوم يعني، على قدر الإمكان إن كان هذا يصلح تعمل في بيتها بدل ما تخرج كل يوم الصبح وآخر النهار، لا، تأتي بما تطبخه أو بما يعني تحتاج إليه في أسبوعها مثلا على الأقل، على قدر الإمكان. هي كمان بيقول أو بتقول إن بالذات الخروج، أنا أؤكد على موضوع الخروج، على موضوع الخروج، إنما الزيارات والخروج يعني الأمور الأخرى التي ليس لها ليس ليس ليست إليها ضرورة ولا حاجة فلا يجوز لها أن تخرج. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: هل يجوز لمن هجرها زوجها ظلما أن تهجره؟ المعاملة بالمثل يعني؟ لا، لا يجوز. واحدة واحدة عشان نفهم ليه لا يجوز. هو هجرها ظلما، ولا تقابل السيئة بالسيئة، هو تعدى اعتدى وظلم وهجرها ظلما لها ظالما لها، هي بقى تقابل السيئة بالسيئة؟ لا. الله عز وجل يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. المرأة لا تهجر زوجها. طب الرجل يهجر؟ لا، لا يهجر، يعني مش احنا بنقول الرجل يهجر والمرأة لا تهجر، لا، الرجل لا يهجر إلا في حالة واحدة، حالة المشاكل بعد استيفاء كل المقدمات الشرعية المطلوبة، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، واهجروهن في المضاجع واضربوهن، يعني الأول الوعظ والإرشاد والنصح بالكلام الطيب اللين الرفيق، يعني كده ما ينفعش وكده كده، يعني الكلام بالراحة بالراحة تمام، لا هي بقى متكبرة وهي متغطرصة وهي كذا وكذا، يبقى تهجر في المضجع. يعني بعض أهل العلم يقول اهجرها يعني في مكان آخر، لا، والبعض يقول لا اهجرها في المضجع، يعني أنت في مضجعها وتهجرها، يعني تديها ظهرك زي ما بيقول، يعني لا لا لا يكون منك اللطف المعروف، يعني أصلا هي أصلا عنيدة معاندة، فربما ترعوي وترجع إذا هجرتها على الفراش نفسه، يعني لا تترك الفراش وتذهب، لأن وجودك على الفراش ربما يكون سببا لأن تعود إليك ولأن يعني يخف كبرياؤها أو كبرها وأنت بجوارها، إنما لو أنت بعيد في حجر خصوصا في غرفة أخرى الشيطان يأتي ويزين لها ويسول لها ويأتي من فوق لتحت ومن تحت لفوق يعني يعصيها أكثر مما هي عاصية. يبقى في فرصة للشيطان. لكن فهذا هو الهجران الشرعي. الزوجة ما تهجرش، الزوجة لا تهجر ولا تعامل الإساءة بالإساءة إذا كان هو هجرها ظلما. الهجر ده ليس ظلما بالنسبة لل... وهجرهن في المضاجع ده هذا يعالج، هذا يصلح حتى تنصلح، يعني مش ليس الهجران مقصودا لذاته. إنما الآن السؤال، هذا السؤال يتكلم عن زوج ظالم، الزوجة مطيعة ومسكينة ويعني أيد صوابعها شمع زي بيقول، ولكنه ظالم مفتري مش كويس. هي بقى تروح تقول لك أنا زي ما هجرنا هجره؟ لا. ليه؟ لأن كده الأمور ستزداد نارا ودمارا وهلاكا. هو طبعه حامي وشديد وعصبي، وانت كمان برضو عايزة تبقى كده، فيحصل ما لا يحمد عقباه، يزيد الأمر وممكن يصل إلى الضرب وممكن والإهانة وممكن يصل إلى ما فوق ذلك. يعني يغضب الرجل فتيه الشيطان أو شياطين الإنس يعني إلى أن يطلق أو إلى أن يقتل، ممكن يقتل وممكن يدبر مكيدة. فالأمور لا يعني لا تستحق هذا ولا تعالج بهذا، إنما الأمور تعالج بالرحمة والرفق كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فأوعي تغلطي الغلطة اللي هو غلطها. وممكن أنت لما تكوني يعني معه و يعني تتقربي إليه ويعني تكلميه بالراحة واحدة واحدة يخف غضبه، لأن احنا بنقول إن احنا لن تجدي رجلا كاملا، خصوصا لو كان سبق لك الزواج. طب لو لم يسبق لك الزواج وده أول نصيبك، اوعي تقول إن أنا لو اتطلقت منه ممكن ألاقي أحسن منه. يعني لا تفكر المرأة أبدا في الطلاق من زوجها طالما إن الأمور يعني يتسامح فيها والأمور قريبة. إنما الطلاق والكلام ده في الأمور الشديدة جدا التي ليس لها حل، ولا تستطيع المرأة أن تعيش مع هذا الرجل، يعني مستحيل العيش معاه لأنه هو لا يتقي الله وأنه هو كذاب وضلالي ومدلس ومزور ولا يصلي ولا يصوم ولا وبيسب الأهل وبيسب الدين ومش عارف ومخدرات وبلاوي مثلا، يعني جيب مثال لهذا. فده بقى خلاص وعالجناه ولم يعني يرجع، ونصحناه ولم ينتصح، وذكرناه فلم يتذكر، وقلنا الله والرسول والدين والشريعة وما فيش في حاجة في دماغه وخلاص، ما فيش حل. يبقى ربنا شرع الطلاق كما شرع النكاح، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، يعني آخر الدواء الكي. يعني فكما قلت لأختي الفاضلة، أسأل الله تعالى أن يعيد الوئام والسعادة إلى بيوتنا جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: ما حكم إطلاع الأصدقاء على المشاكل الزوجية؟ دي مشكلة كبيرة جدا، وهذا مما غالبا مما يزيد المشاكل مشاكل، وخصوصا في الزوجة. يعني هو طبعا يعني الزوج الأولى والأفضل والأحسن والحل للمشكلة إن نحلها مع بعض. مش عارفين نحل مع بعض، يبقى ندخل مثلا الوالد، ندخل أخ عاقل، ندخل يعني شوف كل ما تكون أقرب أفضل. يعني ما تروحش للخال والعم إلا لما تفقد الأب والأخ والابن لو هي عندها ابن، يعني أو ابنك، ممكن ابنك يحل لكم مشكلة لو عاقل، أو بنتك. يعني لو أنت عجزت عن الحل مع زوجتك روح لأولادك ممكن يحلوا مشكلة، روح للأب والأم يحلوا المشكلة، الأخ والأخت، الأخ. يعني لو دايما إن فقدنا الأقرب نروح للي بعده على طول. إنما المشكلة أن يحكي الرجل المشاكل لصديقه، ثم يعني ممكن يعني يخليه ياخد منه نصيحة كده بدون ما يقول له إن ده بينه وبين زوجتي. خليه يعني من برضه برضه كده إن عجز برضه، لكن الحذر من إفشاء السر للصديق وإفشاء السر للصديقة بالنسبة للزوجة. اللي بيحصل إن الزوجة بتروح قايلة لمين؟ قايلة لصديقتها. والمصيبة الكبرى إن ممكن تقول لزميلها في الشغل، دي بقى المصيبة الكبرى، تقول لزميلها في الشغل بقى، وده طبعا حرام غلط، وده اللي بيجيب المشاكل وبيجيب الخيانة. والله ده فلان كذا كذا كذا، ممكن يقول لها طيب ازاي، طيب هو حد يسيب يعني يعني الظرف ده والجمال ده ومش عارف ايه، يعني يأتي بكلمات يعني يوهمها خلاص هو كده دخل في سكة تانية، ان ازاي يعاملك المعاملة دي وانت لا تستاهل المعاملة الحلوة، وانت تستاهل كل حلو وكل جميل وكل كذا، فتقوم هي نظره له هو الله. وبعدين والله يا جماعة يعني يحصل هذا كثيرا كثيرا، تأتينا مشاكل ان امرأة تكلم صديق زوجها بحجة ان هو يعني هو الاقرب لقلبه وان هو يحل المشكلة. احنا بنتكلم ده اللي بيحصل في يعني غالبا ده اللي بيحصل، فيأتي الشيطان كلمة مع كلمة مع كلمة مع كلمة مع كلمة، الأمر بقى ما بقاش بقى لحل مشكلتها مع زوجها، لا صار الأمر بينه وبينها، فصارت محبة انعقدت محبة، وصار الأمر إلى عشق، ثم الأمر تطرق إلى خيانة وإلى زنا والعياذ بالله. والأصل إن هي كانت بتقول له، الشيطان خلاها قالت له على أساس إن هو يحل المشكلة، وديت قال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. يا جماعة مشاكلنا بينا من بعضنا، اوعى تقولي مشاكلك بينك وبين زوجك لصديقتك وصحبتك، وكما قلنا وإياك ثم إياك ثم إياك أن تكلمي أحدا عندك سواء في المدرسة أو في المصنع أو في الشركة أو في مش عارف إيه اللي أنت فيه، وتاخدي رأي زميلك وصاحبك أو أقصد يعني الزميل في الشغل أو الموظف اللي في العمل. كلمة صاحب دي للأسف الشديد ناس بتقولها في هذه الأيام، مفيش حاجة اسمها صحبة بين الرجل والمرأة أساسا، صاحبتي هي زوجتي وصاحبته وبني، إنما صاحبها وصاحبته الكلام ده كله ده كلام فاضي لم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. الصاحب هو الزوج والصاحبة هي الزوجة. لكن إياك ثم إياك ثم إياك إن الناس تدخل في هذا في هذه المشكلة بينك وبين الزوج، مش هيحل غالبا، مش هيحل، والأمور تتطرق إلى ما هو أسوأ. وإياك ثم إياك إن الأمر يخرج عن حدود القربة. ممكن تكلم واحد حكيم بس مش في مشاكلك، يعني لو في حد حصل بينه وزوجته كذا، واحد كلمني فبيقول لي كذا من بعيد بعيد بعيدا عن التليفونات وبعيدا عن أن ياخد رقم كذا أو كذا أو كذا. فجماعة موضوع إطلاع الأصدقاء على المشاكل الزوجية ده أصل المشاكل، أصل المشاكل، فانتبهوا واحذروا واتقوا الله عز وجل في هذه الأمور التي تكون بينكم وبين زوجاتكم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، يعني إن من شر الناس الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها ثم ينشر سرها. يعني المشاكل بين الزوجين يعني احنا ويشتد البلاء ويعظم الخطب اذا انتشر الامر او شكت المراه او عرضت المراه مشكلتها على الانترنت على الفيسبوك وعلى تويتر وكذا، يا تعظم المشكله ويشتد الخطب جدا ويبقى مشكله يعني كده كده خلاص المشكله ليس لها حل. فيعني نتقي الله عز وجل في أمورنا وفي مشاكلنا. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني كلما اتقينا الله عز وجل في أنفسنا وفي زوجاتنا وفي أولادنا الله عز وجل يكرمنا سبحانه وتعالى. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا